تكون يوم القيامة في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى، والسماوات وهي أوسع وأكبر من الأرض تكون مطوية بيمينه جل وعلا، والسماوات مطويات بيمينه، ومع ذلك فإن في الناس من يلجأ إلى بقعة صغيرة جدا من الأرض يصرف لها ذلة. ما أعجب حال هذا الإنسان عندما يكون عقله سفيها، ولا أسفه من عقل من يشرك بالله، يذهب إلى بقعة يسيرة وجزء قليل من الأرض فيصرف ذله له ويتجه إليه في طلب حاجته وقضاء طلبته، فأين العقل وهؤلاء مع هذه الحال التائهة في توجههم وقصدهم لغير ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه تبارك وتعالى وتقدس عن الشرك، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن شرك المشركين الذين لم يعظموا ربهم ولم يقدروا خالقهم جل وعلا حق قدره. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه تفسير للآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث صدق قول الحبر من أحبار اليهود فيما قال بتلاوة هذه الآية الكريمة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: جاء حبر من الأحبار، والحبر في اليهود هو العالم، حبر من الأحبار أي عالم من علماء اليهود، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أي في الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وهو الكتاب الذي بأيديهم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أي في ذلك اليوم العظيم: أنا الملك. فيقول: أنا الملك. وفي رواية أبي هريرة الآتية: أين ملوك الأرض؟ يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فذكر هذا الحبر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، كل ذلك ذكره في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنهما راوي هذا الحديث تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر، لأن قول هذا الحبر لو كان قولا خاطئا في حق الرب وأمرا لا يليق بالرب سبحانه وتعالى فحاشى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقابل ذلك بأن يضحك، إذ إن الخطأ في حق الرب سبحانه وتعالى ليس مقامه مقام الضحك وإنما مقامه الغضب، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ضحك تصديق، إذ إن هذا الكلام لو كان خطأ في حق الرب لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولا غضب، لأن حرمات الله إذا انتهكت بين يديه لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فضحك تصديقا لقوله، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أن القرآن يشهد لذلك ويدل عليه. ولهذا قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية تأييدا وتأكيدا. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب قاعدة مضطردة ومنضبطة، ألا وهي إمرار آيات الصفات وأحاديث الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون خوض فيها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، بل يؤمنون بها ويقرون بما دلت عليه من صفات لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه دلالة على عظمة الخالق وكمال اقتداره سبحانه وتعالى، وفيه افتقار المخلوقات كلها إليه عز وجل وأنها خاضعة لله جل وعلا. كبير المخلوقات وصغيرها في ذلك على حد سواء، كلها فقيرة إلى الله خاضعة له جل في علاه. فهذه الآية الكريمة آية عظيمة جدا في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وأن كل مشرك ما قدر ربه وأن كل مشرك ما قدر ربه تبارك وتعالى حق قدره وما عظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: باب قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه. يقبض الأرض كما في الآية، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي تكون يوم القيامة في قبضة الرحمن. والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك أي الذي تفرد بالملك لا شريك له، له ملك السماوات، ملك الأرض، ملك الجبال، ملك الثرى، ملك الشجر، ملك السماوات، ملك الأرض، له ملك كل شيء سبحانه وتعالى. ومن كان يملك ملكا في هذه الحياة الدنيا إنما كان يملك شيئا قليلا منها بتمليك الله له، لا أحد يملك ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ملكا استقلاليا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن ملك شيئا من أمر هذه الدنيا أو متاع هذه الدنيا فإنما ملكه بتمليك الله له، كما قال الله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا من براهين التوحيد أن الملك كله لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا من براهين التوحيد ودلائل وجوب إخلاص الدين لله عز وجل. فإن الذي له ملك السماوات والأرض لا شريك له في الملك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص وحده تبارك وتعالى بالذل. وتأمل هذا البرهان وعظم شأنه في إبطال الشرك في قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. قال باب قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية الكريمة ذكر نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام. نفخة الصعق أي عندما ينفخ ملك الصور في الصور، والصور قرن ينفخ فيه، فالآية قال ونفخ في الصور، الصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، وكل الله سبحانه وتعالى بالصور ملكا، قد قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور ينتظر أن يؤمر، أي أن يؤمر بالنفخ فيه. فالصور قرن ينفخ فيه، وكل بالنفخ فيه إلى ملك، فإذا نفخ ذلك الملك في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض. والصعق هنا موت، الصعق هنا صعق الموت. ثم بعد ذلك ينفخ نفخة أخرى، جاء في الحديث الآتي ذكره أن بين النفختين 40، والنفخة الأخرى يكون على إثرها القيام، فإذا هم قيام ينظرون، يقوم الناس أجمعون بعد نفخة القيام، والنفخات في الصور على الصحيح من قولي أهل العلم ثلاث نفخات كلها ذكرت في القرآن: نفخة الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق، ونفخة القيام. ونفخة القيام، ونفخة القيام هي النفخة الأخيرة التي على إثرها يقوم الناس لرب العالمين. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. أربعون ماذا؟ يوم أو شهر أو سنة؟ سألوا أبا هريرة رضي الله عنه، قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت، أبيت أي أنا ممتنع أن أتكلم في ذلك أو أن أقول فيه شيئا. قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم لا يخوضون في شيء من الكلام في أمور الدين أو المغيبات إلا بمستند، إلا بمستند شيء سمعوه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فامتناع أبي هريرة رضي الله عنه امتناعا في خوض في أمر مغيب، ولا يخاض في المغيبات إلا بمستند من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ويبلى كل شيء من الإنسان، ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، فيه يركب الخلق. عجب الذنب قطعة صغيرة تأتي في أسفل الظهر، قطعة صغيرة جدا تأتي في أسفل الظهر، فيبلى جسم الإنسان كله عندما يدرج في القبر، عندما يدرج في القبر يبلى جسمه إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، هذه القطعة الصغيرة فيها يركب الخلق، فيها يركب الخلق، أي يوم القيام، يوم القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. ويستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ويبلى كل شيء من الإنسان، الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة الشورى: باب قوله عز وجل: إلا المودة في القربى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال: باب قوله عز وجل: إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي هذا الذي أدعوكم إليه وأبينه لكم وأنصحكم في القيام به من توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب أجرا على ذلك، لست أدعو إلى هذا الذي أدعو إليه لطلب أجر أو محمدة من الناس أو رئاسة أو مال أو غير ذلك، وإنما أفعل ذلك طاعة لله وقياما بما أمر به سبحانه وتعالى جل في علاه، نصحا للعباد ومعذرة إلى الله سبحانه وتعالى. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لقومك وأنت تدعوهم إلى هذا الدين العظيم لا أسألكم عليه، أي هذا الذي أدعوكم إليه من طاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب عليه أجرا أو مقابلا أو مالا أو رئاسة أو غير ذلك. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة، وهذا فيه تذكيرهم بالقرابة التي بينه وبينهم وما تقتضيه القرابة من قيام بحقوق القريب. منه عليه الصلاة والسلام نصحا لعشيرته الأقربين، ومنهم هم ألا يعتدوا عليه وألا يظلموه، وأن يعرفوا حق القرابة وما تقتضيه من مودة وعدم أذى ونحو ذلك، إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، إلا كان له فيهم قرابة، فقال أي كما أمر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، لأن القرابة معتبرة ولها حقوق ولا بد من مراعاتها. والإسلام أوصى بالقريب ولو كان مشركا، ودل الإسلام على أن الأقربين أولى بالمعروف، قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، ودعا الإسلام إلى بر القرابة وصلة الرحم وإن كان مشركا، لأن معاملة القريب المشرك بالمعاملة الكريمة التي يدعو إليها الإسلام هي تعد بحد ذاتها بابا من أبواب دعوته إلى هذا الدين وتحبيب قلبه إليه وتأليفه رجاء دخوله في هذا الدين العظيم. وهذه الآية مكية، هذه الآية مكية، وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته أن يبين للمشركين هذا الأمر، وأن دعوته قائمة على النصح للعباد والإبلاغ لدين الله، وليست مثل الدعوات الأخرى القائمة على طلب المال أو طلب الزعامة أو طلب الشهرة أو غير ذلك من المقاصد التي تقوم عليها الدعوات الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعوته لله ونصحا لعباد الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة الدخان: باب قوله عز وجل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيه حديث لابن مسعود المتقدم في سورة الروم، وزاد في هذه الرواية قالوا ربنا اكشف عنا العذاب، فقيل له إن كشفنا عنهم العذاب عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. ثم أورد هذه الترجمة باب قوله عز وجل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وأورد حديث ابن مسعود، وقد تقدم معنا قريبا وتقدم أيضا الكلام على معنى الآية وذكر قولي أهل العلم في معناها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة الجاثية باب قوله عز وجل وما يهلكنا إلا الدهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل وما يهلكنا إلا الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر أي قول المشرك المنكر للبعث والنشور، أن من مقالة هؤلاء زعمهم أن الذي يهلك الإنسان إنما هو تقلب الليل والنهار وهو الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر أي تقلب الليل والنهار، تقلب الليل والنهار امتداد السنوات والأعوام، هذا هو الذي يهلكنا. فهذا إنكار للبعث، إنكار للبعث وإنكار لأن قبض الأرواح وتوفي الأنفس إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يؤذيني ابن آدم أي بسبه الدهر، بسبه الدهر. قال سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي وأنا الدهر فسر في الحديث، فسر في الحديث قال أقلب الليل والنهار. فالدهر ليس اسما من أسمائه تبارك وتعالى، وإنما الدهر هو تقلب الليل والنهار. وتقلب الليل والنهار إنما هو أمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو جل وعلا الذي يقلب الليل والنهار. فسب المقلب الذي لا يملك من تقلبه شيئا سب لمقلبه سبحانه وتعالى. سب المقلب الذي هو الليل والنهار سب لمقلبه، لأن تقلب الليل والنهار، الليل والنهار لا يملك من هذا التقلب شيئا. فمن سب الدهر الذي هو تقلب الليل والنهار فقد سب مقلبه جل وعلا. فإذا قوله أنا الدهر فسر في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، فليس الدهر اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما المراد بين في الحديث وهو أنه سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة الأحقاف باب قوله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وذكرت باقي الحديث وقد تقدم في بدء الخلق. قال باب قوله عز وجل فلما رأوه عارضا